الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاءات الماضية بيتين من المنظومة الحائية، قال فيها الناظم رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بينا مراد الناظم في البيت الأول، وهو أنه دعا الناس للتمسك بحبل الله تبارك وتعالى، وحبل الله تعالى يتمثل في الكتاب والسنة، ثم ربط الناس إلى الهداية، وبين أن أول سبيل الهداية أن يترك الإنسان البدعة، وترك البدعة طريق الفلاح. وفي البيت الثاني قال: ودن بكتاب الله واتبع السنن. أمر من اتمسك بحبل الله أن يلتزم أوامر القرآن ونواهيه، وأن يحترم حدوده، وأن يتخلق بأخلاقه، وأن يلتزم بعقائده، ثم ربطه بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بما تعبد به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمره بالالتزام بهدي الصحابة الكرام، وهدي الصحابة الكرام يسمى بسبيل المؤمنين. ثم كذلك بينا العمل بمصادر التشريع: القرآن والسنة وإجماع الصحابة الكرام، والقياس على بعض الخلافات في بعض المذاهب. ثم بينا أن هذا هو سبب النجاح إخوة الكرام، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء في السنة من أحكام خاصة جاء القرآن بها في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. البيت الثالث في المنظومة يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أولا، بعدما بين رحمه الله تعالى البدع وأحوالها، ذكر أول بدعة أثرت على الأمة كلها، البدعة التي قالت أو قال أصحابها بأن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن، إنما القرآن وجده جبريل في اللوح المحفوظ وأخذه منه ولم يتلقه عن الله تبارك وتعالى. إذن هذه البدعة متى ظهرت؟ ثانيا، ما الدافع الذي دفع الناس للخوض فيها؟ ثالثا، أسماء من خاضوا في هذه الفتنة وأول من تكلم بها. رابعا أسماء الذين امتحنوا فيها، ثم بعد ذلك نبين ماذا تعني فتنة خلق القرآن. أما عن الزمن الذي ظهرت فيه هذه الفتنة، فالناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخ الأمة يجد أن الأمة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على قلب رجل واحد، فما اختلفوا في عصره صلوات الله وسلامه عليه إلا وكان النبي المرجع لهم بعد كتاب الله عند خلافاته. وكل ما نزغ الشيطان بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسارع في القضاء على الفتنة أولا بأول. في غزوة بني المصطلق لما نادى غلام المهاجرين وغلام الأنصار عندما اعترك من منهما يسقي أولا، قال الغلام: يا معشر المهاجرين، فاجتمعوا. وقال الأنصار: يا معشر الأنصار، فاجتمعوا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم بدد هذا الزخم وأزال هذه الفتنة بقوله: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. وانتهى الأمر وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من سابق الود والإلف. وهكذا كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هناك اختلاف بين الصحابة. أولا اختلفوا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام، أي يجرد من ثيابه كما يجرد الناس أم يغسل في ثيابه. ثم من بعدها اختلفوا، أي يكفن في ثيابه أم يكفن في غيرها. ثم من بعدها اختلفوا هل مات النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يمت. ثم اختلفوا في أمر الخلافة بعده. في كل خلاف يقيد الله تعالى الأمة من يخرجها من خلافاتها وترجع إلى صوابها، حتى اختلفوا يوم السقيفة فهيأ الله تعالى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأتى بحلمه وبوقاره فقرأ على الناس قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عند ذلك رجع عمر إلى صوابه بعدما فقد صوابه وقال: من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه، بل ذهب بلقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران. عاد الصواب إلى عمر فسمع الآية وكأنما يسمعها لأول مرة، وعند ذلك هدأت الأحوال، هدأت الأحوال وانتهى الخلاف. ثم من بعدها لما اختلفوا من يولى، جاءت الأنصار وقالوا نحن أولى بها، وجاء المهاجرون وقالوا نحن أولى بها. ثم كان الأمر في النهاية أن اجتمعوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقالوا: ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ وأجمعوا وأطبقوا على خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم الخلافة في عهد الصديق كانت ثقيلة. كم تولى الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ تولى 30 شهرا، ولايته 30 شهرا، سنتان ونصف. لكن لما تولى الخلافة بدت هناك بعض قبائل العرب وارتدت عن الإسلام، وكان ارتدادهم في منع الزكاة. لما احتاج الصديق رضي الله عنه وارضاه ليجهز حروبه وليطعم الفقراء والمساكين تأبوا على الدفع وامتنعوا، فجاهد الصديق لحربهم فاختلف معه عمر، وفي النهاية شرح الله صدر عمر لما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجعل أبو بكر يحارب المرتدين. والمرتدون كانوا في أماكن متعددة، ومن هذه الأماكن الساحل الجنوبي للحجاز، الساحل الجنوبي للحجاز، وكذلك في الشمال في اليمامة، في اليمامة اللي هي اليوم الرياض، وكذلك في نجد اتسعت الرقعة على أبي بكر، ومن ثم حارب الجميع حتى هيأ الله للناس الطريق مرة ثانية للإسلام، وأصبح الناس أمة واحدة. ظلوا في خلافة الصديق أمة واحدة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه على هذا الحال حتى كسر القفل. أتدري ما القفل؟ قفل الإسلام عمر رضي الله عنه وارضاه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما تنبأ أو لما أخبر بما سمعاه من النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن، ثم بيّن أن بين الفتن وبين الناس باب مقفل، فقال هو عمر رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم انتهى الحال بمقتل عمر. قتله غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي. من بعدها طلت الفتنة بقرونها، قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه حصورا، حبسوه في بيته وقتلوه. ثم من بعدها استشرت الخلافات بين الأمة، فكانت وقعة الجمل، وكانت وقعة صفين، ثم من بعدها ظهرت الخوارج وكفروا سادة الصحابة الكرام، ومن بعدها ظهرت الروافض ورفضوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم من بعدها ظهرت المعتزلة والقدرية، وكان هذا في آخر عهد الصحابة الكرام. ثم من بعدها بدأ الجهميون وأطلوا على الناس بمشاكلهم وشبههم، حتى كان سنة 218 من الهجرة أطلت على الناس هذه الفتنة، وهي فتنة خلق القرآن. يبقى الزمن كان متى؟ سنة كام؟ 218. هل كان هناك أحد من الصحابة حي؟ الإجابة لا، لم يكن هناك أحد من الصحابة حي بعد سنة 100، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام إلا إيه. طيب يبقى إذن في عهد سنة 100 لم يكن هناك أحد من الصحابة، ومن ثم فتنة خلق القرآن أطلت على الناس سنة 118 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على الأمة يوم ذاك خليفة من الخلفاء العباسيين اسمه المأمون، المأمون. وكان المأمون مأفونا، يعني مأفونا يعني كانت عنده شبه، وكان على منهج أهل الاعتزال، كان رجل أو رجلا يعني يتكلم في المسائل العقلية، في المسائل العقلية. ومعلوم أن الناس على دين ملوكهم. عند ذلك التف حول المأمون عصابة كانوا يوم ذاك محسوبين على العلماء، وكان لهم شارة، وكانت لهم تصانيف، كانت لهم تصانيف، ومن ثم كانت هناك علماء آخرون. هؤلاء العلماء الآخرون كانوا أهل سنة وأهل ديانة، فحنق رفاق المأمون من العلماء أهل السنة والديانة، فلما حنقوا عليهم وتغيظوا منهم حسدوهم على ما هم عليه، فوشوا في حقهم عند المأمون، ومن ثم كانوا يستدرجوا بعض العلماء ليضحكوا عليه. يعني ابن الواثق، الواثق ده أحد خلفاء العباسيين، ابن الواثق بيقول يعني بيحكي حكاية، وهذه الحكاية ذكرها الإمام الآجوري في كتاب الشريعة، ذكر قال لقد جيء برجل عند أبي، جيء به وهو مقيد، ثم لما دخلوا به على أبي فقال الرجل المقيد: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون الواثق، قال له الواثق: لا سلم الله عليك. فجاء أحد رواد الفتنة، بل جاء زعيمهم، وكان اسمه أحمد ابن أبي دؤاد. افهم معايا، في ابن أبي داود اللي هو صاحب المنظومة، وفي أحمد ابن أبي إيه؟ دؤاد، اللي هو كان معتزليا، وهو وأحد بل كان رأس الدعاة إلى فتنة خلق القرآن. الخلاصة، فقال للرجل هذا المقيد، قال له: ماذا تقول في القرآن؟ فقال له الرجل: والله ما أنصفتني، جئت بي مقيدا وتسألني؟ دع لي السؤال، دع لي أنا السؤال. قال: اسأل. قال: ما تقول أنت في القرآن؟ يبقى من سأل من؟ المقيد سأل مين؟ سأل أحمد بن أبي دؤاد. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: القرآن مخلوق. فقال الرجل المقيد: هل هذا الفكر كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أم كانوا لا يعلمونه؟ فقال ابن أبي دؤاد: ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمه أنت؟ فطبعا أفهم. قام قال له ثانيا: شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يخبروا به الناس، وتركوه من مواعظهم ودروسهم، أفتتكلم أنت فيه وتدعو الناس إليه؟ الواثق عمل إيه؟ الواثق ترك المجلس وجرى إلى سرير الملك ونام عليه وجعل يضحك بصوت مرتفع. يبقى من أفهم من؟ يبقى المقيد أفهم أحمد ابن أبي دؤاد. ومن ثم افهم معاي، الدافع، السبب الدافع للقول بخلق القرآن حسد علماء المعتزلة لعلماء أهل السنة. طب العلماء اللي هم انطاطوا بهذا الفكر السقيم من هم؟ أولهم الجعد ابن درهم. والجعد ابن درهم أظهرها في العراق، ثم ضحى به خالد القسري وكان يوما حاكم العراق، جاء به يوم الأضحى وقال: ضحوا أيها الناس فإني مضح بالجعد بن درهم. فقالوا: وما قال؟ قال: يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. طبعا يبقى الكلام ده أنكر القرآن ولا أقرأ القرآن؟ أنكر القرآن، قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما. ومن ثم بسم الله الله أكبر، وضحى بمين؟ بالجعد بن درهم، دي أولهم. ثانيهم الجهم، الجهم بن صفوان. هذا الرجل كذلك ظهر في العراق، ظهر في العراق ودعا إلى القول بخلق القرآن وأنكر صفات الله تبارك وتعالى بزعم أنه ينزه الله تعالى. أنكر الاستواء وأنكر صفات الله المذكورة في القرآن، اليد والمجيء والنزول إلى آخره. ثم أنكر أن الله كلم موسى تكليما وقال إن القرآن مخلوق. طب من أين جاء بها؟ قال لك: أيوة، ربنا قال في القرآن: ليس كمثله شيء. ثم قال الله تعالى، قال في القرآن: الله خالق كل شيء. يبقى القرآن مخلوق على قول الجهم ابن صفوان. ومن ثم قتله سلم ابن محرز. الثالث من هؤلاء رجل اسمه ثمامة ابن أشرس. وثمامة ابن أشرس نميري بصري من أهل البصرة والعراق، وكذلك من رؤوس المعتزلة، وكان من تلاميذه الجاحظ اللي هو صاحب كتاب الحيوان وله كتب في البيان والتبيين في الأدب. ده أصلا الجاحظ ده معتزلي، معتزلي تمام كده، وكان من من من عجيب قول أشرس ده، من عجيب قوله إنه كان بيقول إيه؟ كان يقول إن المقلدين من أهل الكتاب. شوف المقلدون من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يوم القيامة لا يدخلون النار، إنما يجعلهم الله تعالى ترابا. لا شوف عجيبة، يعني المقلدة اللي هم وجدوا آباءهم يفعلون ففعلوا مثل آبائه قلدوه من عبدة الأوثان والكتاب، قال فيهم لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا. أما من يفعل الكبيرة من أهل الإسلام ويموت عليها يخلد في النار. شفت لغاية فين الفكر؟ انظر إلى أين الفكر. ومن ثم كان هذا الرجل من ممن حملوا فظاعة القول بخلق القرآن. كذلك الرابع بشر المريسي، وبشر المريسي ده كان من موالي آل زيد ابن الخطاب العدوي، وكذلك كان من كبار أهل الاعتزال، من كبار أهل الاعتزال، وتزندق في عقيدته مع أنه محسوب على الفقهاء، هو من كبار الفقهاء. أخذ عن أبي يوسف وعن حماد بن سلمة وعن سفيان بن عيينة، وكان له آراء في الفقه قاتلة، لكن مع هذا كان سيء الاعتقاد، كان من أهل الاعتزال، وله كتب كثيرة. يعني من لا يعرف منهجه يقع في هذه الكتب. له كتاب في الرد على الرافضة خاصة في مسألة الإمامة، وله كتاب يكفر فيه المجسمة، وله كتاب اسمه المعرفة، وكتاب اسمه التوحيد، كتب كثيرة، لكنه من أهل الاعتزال. أما خامس هؤلاء هو أحمد ابن أبي دؤاد، وكان يعمل قاضيا عند المأمون، كان قاضيا، وكان شاعرا أديبا فصيحا مفوها سخيا، وكان يغدق بعطائه على من يقل بقوله ويعتقد اعتقاده. يعني كان داعيا إلى منهجه السقيم بماذا؟ بماله، بماله. وكان سبب سجن الأئمة، الإمام أحمد ابن حنبل والإمام يحيى بن معين والقواريري والدورقي وابن خيثمة، وسنذكر إيه تعريفاتهم في لقاء بعد. وكان سبب في تعذيب أناس وسجن أناس وقتل أناس، ولم يمته الله تعالى حتى ابتلاه بالفالج. عارف الفالج اللي هو إيه؟ الفالج احنا نسميه اليوم الجلطة، عفان الله وإياكم المسلمين. ابتلي هو وابنه في آخر العمر بالفالج، ومات ابنه، مات 39 و200، وهو مات 40 و200، يعني 240 هجرية مات أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي الداعي للقول بخلق القرآن. طيب، كلمة خلق القرآن تعني أنهم ينفون عن الله تعالى كلامه، يقولون إن الله ليس بمتكلم. يعني هم قوم كان عندهم هوى، والهوى عندما يكون في الإنسان يعميه عن الحق. يعني هو أو ما قرأوا في كتاب الله قصة بني إسرائيل لما اتبعوا السامري وأخذ ترابا ونفخ وأصبح عجلا، جعلهم عجلا جسد له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم وبعدين ولا يهديهم سبيل. يعني من جملة ما عاب الله في كتابه أن ذكر في قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل في غياب موسى عنه عند لقاء ربه، قالوا هم بيعبدوا عجل لا يكلمهم، لا يكلمهم. ومن ثم في هذه الآية بيان صريح أن الإله الحق له كلام، يتكلم بكلام، يتكلم بكلام. أما الآلهة الباطلة من الأصنام وما غيرها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تملك النفع ولا تملك كشف الضر إلى آخره. طيب ولم طيب ألم ينظر في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ ألم يقرأ قول الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يضم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إلى آخر هذا. ومن ثم هم كانوا يجردون الله تعالى من صفة الكلام ويقولون القرآن كان في اللوح المحفوظ مكتوب وكان جبريل يأخذ منه وينزل به على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لك أيها ربنا في القرآن إنه لقول رسول كريم أو دلت أثبت القول للرسول الكريم. والرسول الكريم هناك رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. والرسول البشري اللي هو مين؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب ثم ربنا قال إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حذفت الآية ليه؟ هتودوها فين؟ ومن ثم كان المنهج الصحيح هو أن القرآن كلام الله ابتداء. طيب وماذا نصنع في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ نقول هو قول الله ابتداء وقول جبريل وقول سيد المرسلين تبليغا. يبقى أضيف القول إلى جبريل لأنه بلغ عن الله، وأضيف القول إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ عن الله. يبقى ابتداء كلام من؟ طيب وتبليغا كلام من؟ يبقى افهم الترتيب هكذا. لكنهم كانوا قوما عندهم هوى وعندهم هوس وعندهم الإغراء. وفي الحديث قال الله عليه وسلم يعني من لزم أبواب السلاطين افتتن. هم هؤلاء لازوا والتفوا حول المأمون وأغروا بما هم فيه من مكانة، ومن ثم شوشوا على أهل الحق. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتناول الذين أضيروا بالفتنة، امتحنوا منهم من صبر ومنهم من ترخص لم يستخدم العزيمة ومنهم من مات. سنذكرهم إن شاء الله في اللقاء القادم كلا على حدة. الله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.